حبيب ولا صاحب، ساعات لا جيران ولا قرايب، ساعات الكل حوالينا بيبقى الحاضر الغايب. دي اوقات نفسي بتعانب واحس ان احنا مش واحد، نهايته كله بيفارق وما بيفضلش غير واحد. بحبك مش حكاية نار وجنة أو هلا وعذاب، بحبك لما شافت عيني رحمة وحكمة في الأسباب، وعشقك واللي عاشق مش ماليش غيرك وانا عارف، وعلشان جنبي مش خايف، ولو تحرمني من نور انا بقى ماشي مش شايف. انا الراحة اللي جوايا سببها ان انت وياي، تعيش الى شفت له اخر ولا هرضى له بنهاي. بحبك حكمة في الأسباب، وعشقك واللي عاشق مش بيبقى حمل للحظة غيرك.